السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الباب يبين لنا المؤلف رحمه الله نصوص من الآيات والأحاديث تبين لنا معنى التوحيد وتفسير كلمة لا إله إلا الله، وأن المقصود منها ليس التلفظ فقط، ولكن التلفظ بها واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، وأن يكون ذلك ظاهرا وباطنا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني أن هؤلاء المدعوون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين هم أنفسهم يخافون الله ويدعونه ويجتهدون بالأعمال الصالحة ويتنافسون أيهم يكون أقرب إلى الله، لأنهم يخافون عذابه ويرجون رحمته. فإذا كانوا كذلك، يعني الملائكة والأنبياء والصالحون يخافون الله خوفا شديدا ويتقربون بالأعمال الصالحة إلى الله ويتنافسون، فكيف يدعون من دون الله؟ فعبادتهم إذن من دون الله باطلة، لأنهم هم يخافون الله ويرجون رحمته ويخافون عذاب ويتنافسون بالأعمال الصالحة أيهم يكون أقرب إلى الله. فإذا كان هؤلاء الصالحون والأنبياء والملائكة هذا شأنهم ولا يجوز عبادتهم، لأن العبادة كلها لله وحده، فغيرهم من باب الأولى، لا يجوز أن يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غيره. وذلك أن العبادة كلها لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا تفسير التوحيد، هذا هو معناه. ليس معناها أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لا، لو كان هذا معناها لكان أبو جهل وأمثاله مسلمون، لأنهم يقرون بذلك، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت النافع الضار، المشركون مقرون بذلك، لكنهم لم يقبل منهم لأنهم لم يقبلوا أن يقولوا لا إله إلا الله فيحققوها. فلما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. ففهموا مقصوده عليه الصلاة والسلام من قول لا إله إلا الله، فهموا أنه يريد أن يتبرأوا من كل معبود سوى الله، وأن يثبت العبادة لله وحده، وهذا هو حقيقة التوحيد وهذا حقيقة لا إله إلا الله ومعناها. وأما من قال لا إله إلا الله ثم ذهب يطوف بالقبر ويدعوه يدعو صاحبه أو يذبح له أو ينذر له أو نحو ذلك فما أسلم ولو قال لا إله إلا الله، فالتلفظ بها لا يكفي حتى تعتقد معناها وتعمل بمقتضاها، تعتقد حقيقة في قلبك أنه لا يعبد ولا يستحق العبادة أبدا إلا الله، وعملا بأن لا تصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله لا ذبح ولا غيره. إذن قول وعمل واعتقاد، هذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. فليكن عند الإنسان علم يقين بأن الإنسان لا يكون مسلما حقيقة إلا إذا حقق هذه الكلمة قولا وعملا واعتقاد. قول يتلفظ بها يقول لا إله إلا الله، واعتقاد يعتقد في قلبه أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله بحق. أما المعبودات بالباطل كثيرة، لكن تعتقد في قلبك أنه لا يجوز أن يعبد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، لا شمسا ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا حيوان ولا غيره، العبادة كلها محض حق الله، كلها خاصة بالله، كلها حق لله، لا يستحق العبادة غيره عز وجل، ومن أجل ذلك خلق الخلق، من أجل ذلك خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا حقيقة لا إله إلا الله، وهذا تفسيره، هذا تفسيره. إذا كان الملائكة والصالحون والأنبياء هؤلاء الذين يدعون، يعني بعض الناس يدعوهم من دون الله، هم أنفسهم يخافون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويتنافسون بالأعمال الصالحة رجاء أن يكون أقرب إلى الله، كل واحد منهم يرجو أن يكون أقرب إلى الله، يتوسلون إليه بالأعمال الصالحة. فإذا كان هذه حالهم كيف يعبدون؟ ما تجوز عبادته، يعني هم عبيد، هم يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تعبده؟ الملائكة يوم القيامة يقول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، يعني يتبرؤون، أبدا ليسوا يعبدونه، ولسنا أهلا للعبادة، لكنهم يعبدون الشياطين. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، شياطين الجن. وكذلك عيسى عليه السلام لما عبده النصارى وعبدوا أمه، يوم القيامة يناديه ويقول يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يعني يتبرأ، أبدا وليس لي حق أن أقول ذلك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، يعني تعلم هل أنا قلت أم لا، وهو يعلم عز وجل لأنه ما قال، لكن من باب التقرير حتى تكون شهادة وردا وتكذيبا للذين زعموا أنهم يعبدون عيسى. وأن عيسى لا يستحق العبادة. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام غيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي قلت له، اعبدوا الله ربي وربكم، لا تعبدون، لست أهل العبادة. وهكذا جميع الأنبياء والصالحون والملائكة يتبرؤون ممن عبدهم، وجميع المعبودات تتبرأ يوم القيامة ممن عبدهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كل المعبودات يوم القيامة تتبرأ ممن عبدها، فكيف إذا نسمع أن بعض الناس إذا أرادوا أن يقدموا للحج ذهبوا لأصحاب القبور وطافوا بهم وسألوهم وتضرعوا إليهم، ثم إذا رجعوا كذلك ذهبوا إليهم وتضرعوا إليهم وذبحوا لهم، إذن أين الإسلام؟ إيش معنى الحج؟ الحج من أعظم العبادات، إذا كان مشوبا بشرك فالعمل باطل، والذي يعمل هذا العمل يعد مشرك ما يعد مسلم. الذي يذهب إلى أصحاب القبور ويسألهم ويطلبهم ويذبح لهم هذا مشرك، ولو قال لا إله إلا الله، ولو صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم، لأنه ما حقق لا إله إلا الله. تحقيق لا إله إلا الله وتفسيرها قولا وعملا واعتقاد، كما ذكرنا في أول الدرس، قول لا إله إلا الله، اعتقاد في قلبك إنه ما يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ما يستحق العبادة غيره عز وجل، وعمل بأن لا تصرف شيء من أنواع عبادة لغير الله، لا ذبح ولا طواف ولا صلاة ولا شيء، كله لله، ومتى حصل شيء من ذلك صرفته لغير الله فأنت مشرك ولست مسلم، ولو صليت ولو صمت ولو قلت لا إله إلا الله بلسانك ولو زعمت أنك مسلم، فليعلم ذلك. هذا هو تفسير لا إله إلا الله، وهذا تحقيقها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم، وهذه الآية أيضا بمعنى لا إله إلا الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، إمام الحنفاء، إمام الموحدين، جادل أباه وقومه، لأن أباه والعياذ بالله أبى وامتنع من أن يتبع إبراهيم، بل بقي مشرك ومات على ذلك، فبرئ منه وتبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فهو يجادلهم على هذه الكلمة لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله، براء مما تعبدون يعني أني بريء من كل ما يعبد غير الله، إلا الذي فطر يعني لا أعبد إلا الله، إلا الذي فطر، الذي فطره من هو؟ خلقه وأوجده من العدم، هو الله. فيقول لهم أنا بريء من كل ما تعبدون من دون الله، ولا أعبد إلا الذي فطرني، لأنه ما يستحق العبادة غيره عز وجل. فهذا تفسير لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، لأن الهداية بيد الله، هداية القلوب، هداية التوفيق والإلهام هي من عند الله وحده عز وجل، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية، يعني إبراهيم عليه السلام جعل هذه الكلمة تركها باقية في عقبه في أولاده يعملون بها ويدعون إليها، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إليها ويحققونها. فإنه لا حظ للإنسان بالإسلام حتى يحقق هذه الكلمة، حتى يحققها، ومعنى تحقيقها كما قلنا قولا وعملا واعتقادا. فهذا تفسير لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، صارحهم وكسر أصنامهم وجادلهم وحاجهم حتى أنهم قذفوه في النار يريدون أن ينتقموا لأصنامهم، ولكن الله أنجاهم من نارهم ولم تضره بشيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأنه باذل نفسه في سبيله ولم يبالي. فالله عز وجل ما يعجزه شيء، قذفوا في النار فأخمد الله النار ولم تضر إبراهيم بشيء. فكان الجدال بينه وبينهم من أجل تحقيق لا إله إلا الله. فلا يصح أن تقول أن أعبد الله وأعبد هؤلاء الصالحين وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأنبياء الأولياء رجاء شفاعتهم. لا، الشفاعة ملك لله، ليست ملكا لا لنبي ولا لولي ولا لملك ولا غيره. الشفاعة ملك لله، فإذا أردت الشفاعة فاطلبها من الله، واعلم بأنه لن يعطيك الشفاعة حتى يرضى عنك، ولن يرضى عنك حتى تموت على التوحيد. فإن مت على الشرك فإنك تدخل في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة إذن ملك لله، فلا نطلبها إلا من الله، ولا يعطي الشفاعة الرب عز وجل، يعني يأذن للشافع ليشفع له حتى يرضى عنك. إذا رضي عنك عز وجل أذن للشافع أن يشفع لك. الشافع الأنبياء والملائكة والصالحون وحفاظ القرآن وأولاد المؤمنين الصغار اللي ماتوا كلهم شفعاء، لكن ما أحد يشفع لأحد حتى يأذن الله له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأنه ملكه. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، ليس لأحد منها شيء، لا ملك ولا نبي ولا غيره. فإذا رضي الله عنك أذن للشافع أن يشفع لك، ولن يرضى عنك حتى تمت على التوحيد. فإن مت وأنت مشرك تدعو نبيا أو وليا أو غيرهم فلن يرضى الله عنك، وإذا لم يرضى عنك فلن يأذن للشافع أن يشفع لك. فلا تقل أنا أدعو هؤلاء لأنهم قوم صالحون ولهم مكان عند الله وأرجو شفاعتهم، لا، إذا أردت شفاعتهم فاطلبها من الله. قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك في، اللهم لا تحرمني شفاعة الشافعين، هكذا. ولن يستجيب لك حتى تموت على التوحيد. فإن مت على الشرك فاعلم بأنك من أهل النار قطعا، ومن مات على الشرك فهو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الآبدين مهما كان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عجز عن أبيه وأيس منه مات أبوه على الشرك وسيدخل النار مخلدا فيها. نوح عليه السلام عجز عن ابنه فمات على الشرك فهو من أهل النار. محمد عليه الصلاة والسلام عجز عن عمه حتى في آخر لحظة من لحظات حياته في سكرات الموت يدعوه إلى التوحيد فأبى فهو من أهل النار. وهكذا يقول الله عز وجل في حق المشركين الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تحصل لهم. قالوا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يعني يوم القيامة؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، هذا هو الذي تنفعه الشفاعة. لأن الشفاعة كما قلنا ملك لله وليست لأحد من الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم حتى تطلبها منهم، لا، الشفاعة ملك لله، اطلبها من الله. فإذا طلبتها من الله، إن كنت موحد صحيح ليس عندك شرك فإن الله سيرضى عنك، وإذا رضي عنك أذن للشافعي أن يشفع لك. إذن فلا تتعلق بغير الله، والله عز وجل ما جعل بيننا وبينه واسطة حتى تقول هؤلاء وسائط أن أتقرب إليهم من أجل صلاحهم وقربهم من الله. صلاحهم وقربهم من الله ينفعهم هم، أما أنت لا، أنت مثلهم، ادع الله وأفرده بعباده وأخلص ونافس وسابق وسارع بالخيرات تكون مثلهم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سابق مثله. ألم تسمع قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه؟ يعني الأنبياء والصالحون والملائكة هم يتنافسون بالأعمال الصالحة لينالوا القرب من الله، افعل مثلهم ولا تتقرب إليهم، هم ما يملكون شيء ولن ينفعوك أبدا، لن ينفعوك بشيء، ولن تحصل لك شفاعتهم التي أنت تزعم وتدعي، ما تحصل لك إلا إن مت على التوحيد فرضي الله عنك أذن للشافع أن يشفع لك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هكذا. فلا حجة لهم هؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويذبحون لهم وينذرون لهم النذور ويقولون: نحن نعلم أنهم ما يخلقون ولا يرزقون ولكنهم قوم صالحون ولهم مكان عند الله فنحن نرجو شفاعتهم. هذا هي دعوة المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه دعواهم، يعني الشرك وإن تقادم عهدها أو تأخر معناه واحد، وإن اختلفت العبارات. فكونوا على علم، إن كان هناك أحد يفعل هذه الأفعال أو يعتقد هذه الاعتقادات فليتوب إلى الله وليرجع وليخلص العبادة لله قولا وعمل واعتقاد، ويحقق لا إله إلا الله، ويبرأ من كل معبود سوى الله، فيترك تعظيم القبور وأصحابها ويفرد الله بالعبادة سرا وعلانية. فإذا فعل ذلك ومات على ذلك فهو إن شاء الله من أهل الجنة، فهو إن شاء الله من أهل الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني آمنون من عذاب الله، فكن منهم. هذا إذن تفسير لا إله إلا الله، لأن بعض الجهلة إذا قلت لهم إيش معنى لا إله إلا الله قال: يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله. تقول: لا، لو كان هذا معناه كان أبو جهل وأمثاله من المشركين كانوا مسلمين، لأنهم يعرفون ويقرون بذلك. قل: من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ما ينكرون، لكن أنكروا العبادة أن تكون وحده لله وحده. أنكروا ومن تنعوا إلا من هداه الله ورجع وأسلم، فهذا الحمد لله. فلذلك عليك أن تفهم أيها المؤمن معنى لا إله إلا الله، وأنه التلفظ بها وحده ما يكفي، وأن معناها أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا يستحق العبادة غيره، لا من أصحاب القبور ولا غيرهم. فمن كان عنده عقل وقلب وسمع فلينتفع وليقبل الحق ويسر ربه الثبات حتى يلقى ربه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم، هذه الآية أيضا هي بمعنى لا إله إلا الله. اتخذوا يعني جعلوا، اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر وهم العلماء الراسخون في العلم، ورهبانهم عبادهم، يعني أن اليهود والنصارى جعلوا أحبارهم علماءهم وعبادهم والعباد منهم صالحيهم اتخذوهم أربابا من دون الله. لماذا؟ هل كانوا يصلون لهم؟ لما أسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فهمها، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. هو عرف أن المقصود هم، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني ما كنا نصلي لهم ولا نسجد لهم ولا نذبح لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه سؤال يبين له معنى اتخاذهم أربابا، وذلك بالتشريع، طاعتهم بالتشريع بالتحليل والتحريم. فقال له عليه الصلاة والسلام، يعني يعرف الرسول أنه صحيح أنه ما يسجدون لهم ولا يذبحون لهم، لكن هناك شيء ثاني وهو أنهم يطيعونهم في التشريع في ترك شرع الله، ويشرعون من عندهم قوانين ويدعون الناس إليها فيطيعوهم وينبذوا كتاب الله الذي أنزله على رسوله التوراة والإنجيل. فلما قال عدي لما قرأ عليه الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام فهم مش المقصود، يعني إن المقصود هم النصارى، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. كيف الله عز وجل يقول اتخذناهم أربابا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته، هذه عبادته، بهذا اتخذتموهم أربابا وبهذا كفرتم. يعني ليس من اللازم أنك تسجد له أو تذبح له، إذا أطعت المخلوق في معصية الخالق في تحليل الحرام وتحريم الحلال، سن لك قوانين مخالفة للكتاب والسنة ودعاك إليها وقبلت قوانينه ونبذت كتاب الله، فهذا هو، هذه عبادته، فكأنك ركعت له وسجدت له. طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال يعد شركا، ولذلك الله عز وجل قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. المسيح ابن مريم اتخذوه من دون الله يعبدونه كما سمعتم في الآية قبل، لكن الأحبار والرهبان الثانيين العلماء والعباد لا، بل كانوا يشرعون من عندهم، يتركون كتاب الله وما جاء به هذا الرسول من عند الله، يتركونه ويشرعون من عندهم، قوانين انتحلوها من تلقاء أنفسهم واتباعا لأهوائهم ورغباتهم ثم يدعون الناس إليها، فمن أطاعهم يعد عبدا لهم، اتخذهم أرباب. أما الذي قال لا أنا لا أقبل إلا شرع الله، أحل ما أحل الله وأحرم ما حرم الله، هذا سلم، هذا سلم، سلم منهم ولم يتخذهم أربابا. فإذا من اتخذ المخلوق مشرعا من عند الله فقد خالف لا إله إلا الله، لأن التشريع عبادة، تشريع عبادة، كونك تمتثل شرع الله فهذه عبادة لله، فإذا خالفت شرعه فقد كفرت به. إذا خالفت شرعه الذي شرع، يعني تحليل والتحريم والخصائص الله، هو الذي يحل ويحرم، والنبي مبلغ، النبي أي نبي عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله شرعه ومبين للشرع، يبين لهم بالأقوال والأفعال كيف يطبقون الشرع. فالمشرع هو الله والنبي مبلغ ومعلم، أنزلنا إليك الذكر عليه تبين للناس ما نزل إليه، يبين له نبينا عليه الصلاة والسلام، يبين لنا الشرع بأقواله وأفعاله، صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم، وكذلك في إقامة الحدود، رجم الزاني أو جلده أو جلد الشارب الخمر وقطع يد السارق، هذه أيضا أحكام شرائع من الله بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. فمن اتخذ مخلوقا مشرعا من دون الله فقد اتخذه ربا، اتخذه رب. ولو قال أنا ما سجدت له ولا ذبحت له ولا ركعت له، يقول صح، لكن ألست تطيعه في معصية الله؟ يحلل ويحرم من عنده ويترك شرع الله وتطيعه؟ فقال بلى، قلنا إذن هذه عبادته. فهذا معنى لا إله إلا الله، هو أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد ناقض لا إله إلا الله، لأن التشريع والتحليل والتحريم من حق الله عز وجل، ليس من حق مخلوق يأتي مخالف ويشرع من عنده. أما الرسل عليه الصلاة والسلام فهم يشرعون بأمر الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانت من أقواله وأفعاله فهي بوحي من الله، وحي من الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، ولذلك العلماء إذا عبروا عن الكتاب والسنة قالوا الوحيين، يعني الكتاب والسنة. إذن فخلاصة الكلام أن من أطاع المخلوق في تحليل حرام وتحريم حلال مخالفا لشرع الله فقد اتخذه ربا، وهذا يناقض لا إله إلا الله، لأن التشريع من خصائص الله عز وجل. نعم. قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، ومن الناس يعني بعض الناس ليس كلهم، ومن الناس من يتخذ يعني يجعل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والشريك والنظير، يعني أن بعض الناس اتخذوا معبودات من دون الله يحبونهم مثل محبتهم لله، يساوونهم بالله. هذا إذا قلنا أن المشركين يحبون الله، فهم يحبون أوثانهم وأصنامهم مثل محبتهم لله. والمحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة حق لله، عبادة. فإذا ساويت غير الله بالله بالمحبة فقد أشركت. إذا ساويت الله الخالق الرازق الواحد الأحد، ساويته بالمخلوق بالمحبة، قلت أنا أحب ربي الله ولكن أحب معبودي أيضا مثل محبتي لله، هم عندي سواء، فنقول إذن أنت مشرك. لماذا؟ نقول لأن المحبة المستلزمة للذل والخضوع هي من خصائص الله، عبادة. فإذا ساويت غير الله بالله بالمحبة فقد أشركت ولم تحقق لا إله إلا الله. فمن تحقيق لا إله إلا الله ألا يكون في قلبك أحد تحبه محبة كمحبة الله. فإذا كان في قلبك أحد تحبه كمحبتك لله فقد أشركت. فلذلك الله عز وجل قال ومن الناس، يعني بعض الناس، من يتخذ يجعل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء، يحبونهم كحب الله، يحبونهم مثل محبتهم لله. إذا قلنا إن المشرك هذا يحب الله ولكن يقول أنا أحب الله وأحب معبودي هذا الصنم، فبذلك أشرك. أو أنهم أيضا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم مثل محبة المؤمنين لله، لأن المؤمنين يحبون الله محبة خالصة. وهذا المشرك ما يحب الله محبة خالصة، يحب صنمه ووثنه الذي يعبد مثل محبة الله المؤمنين لربهم محبة خالصة. يعني أن المشرك يقدم محبة معبوده على محبة الله، وهذا أقبح. الأول يقول صنمي وربي عندي سواء، وأما الثاني يقول لا، صنمي أحب إلي، أنا أحب هذا الصنم مثل ما أنك يا أيها المؤمن تحب الله، فهذا أقبح وكلهم قبيح. فمتى وجد إنسان يجعل له محبوبا يحبه كمحبة الله أو أعظم من محبة الله فهو مشرك شركا أكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأن المحبة أنواع. هنا محبة تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة، هذه هي العبادة، هذه هي التي لا يجوز أن تجعل مع الله فيها شريك، لأنه نوع من أنواع العبادة تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة. يعني إذا كنت صادق تحب الله فلا بد أن تتذلل له وتخضع له وتطيعه طاعة كاملة، هذا معنى تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة. إذا كنت صادق تحب الله فأطعه في كل ما يأمر وما ينهى، امتثل أوامره واجتنب نواهيه، قل كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما زعم أنك تحب الله وأنت كذاب، تخالف أوامره وتجتنب نواهيه، معنى ما صدقت ولا حققت العبادة. فالمحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة نوع من أنواع العبادة، فإذا صرفتها لغير الله فقد أشركت. فلا يكون في قلبك، إذا كنت مسلم صحيح، لا يكون في قلبك أحد تساويه بالمحبة مع الله أبدا كائنا من كان، فيجب أن يقول الله أحب إليك من كل شيء. وش الدليل أنك صادق لو قلت نعم أنا أحب الله عندي من أحب من كل شيء؟ الدليل أنك تطيعه في السر والعلانية، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، تنقاد لأوامره، هذا الدليل أنك صادق. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. ما تقول أنا أحبه وأنت تعصيه في الليل والنهار وتخالف أوامره، لا. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لله. إذا قلنا إن المشركين يحبون الله، لأن المشركين وإن أحبوا الله فإن ما يحبونه محبة خالصة، ما داموا يساوون أصنامهم أوثانهم معبوداتهم بالله ما أحبوه، لكن المؤمنين محبتهم لله محبة خالصة، ولذلك يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. الذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لله، أو أنهم يحبون الله أشد من محبة المشركين لأصنامهم أيضا. فخلاصة الكلام إن المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة عبادة، فإذا ساويت الله ساويت المخلوق بالله في هذه المحبة فقد أشركت. هناك محبة طبيعية ما تؤاخذ به، ما له علاقة بالعبادة، كونك تحب أهلك، تحب مالك، تحب أصحابك، تحب من أحسن إليك، هذه محبة طبيعية ما فيها شيء. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليه، هذه سمى محبة طبيعية، لا ما تدخل في العبادة. كونك تحب أهلك، تحب مالك، تحب أصدقائك، هذه ما تؤاخذ بها، ليس لها علاقة بالعبادة. المحبة التي ما يرضى الرب عز وجل أن يكون له شريك فيها هي العبادة، كما هي التي تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة. الذي بموجبها أنك تطيع الله محب طاعة خالصة لأنك تحبه، تقول أنا أحب الله ولذلك ما في قلبي أحد أحب إلي من الله. والدليل الدليل على أني أمتثل أوامره وأجتنب نواهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الميزان. أما كل واحد منا لو سألنا هل تحب الله يقول نعم، هل تحب الرسول نعم، لكن الكلام على التطبيق. هناك محبة في الله، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام محبة تابعة لمحبة الله، محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام واجبة ولا يكمل الإيمان إلا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام لن يجد يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، لكن ليست مساوية لمحبة الله، بل هي تابعة لمحبة الله. إذا كنت صادق تحب الله محبة صادقة فأنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دلك على الله، هو الذي بين لك هذا الشرع ودلك على الله وهداك إليه، فيجب أن تحبه. ولكن محبته عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله تابعة. ثم محبة الأنبياء والصالحين والأولياء والملائكة محبة في الله، يعني من أجل الله. ولذلك تجي للمسلم تقول يا فلان والله أنا أحبك في الله، ما فيها شيء، أحبك في الله إيش معنى أحبك في الله؟ لماذا؟ لأني أرأيت أنك مطيعا لله ومخلص لله وأنك عبد إن شاء الله صالح، فأنا أحببتك لله من أجل الله. طيب ما فيها شيء، أحببته من أجل الله. ولذلك من كمال الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، تحب أولياء الله وأنبياءه وملائكته من أجل الله، وتبغض أعداء الله من أجل الله. فهذا من العباد. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله ويعادي في الله. البراء والولاء، يعني تبرأ من كل معبود سوى الله وتبغضه، وتبغض أعداء الله كلهم من أجل الله، ولو كانوا أقرب قريب إليك. لا تجد، لا يمكن أن يوجد في نفس المؤمن محبة لولي الله وأعداء الله في آن واحد أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو أخوانهم وعشيرتهم. لو كان أبوك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما برئ من أبيه لما تبين أنه عدو لله، نوح ما برئ من ابنه لما تبين أنه مشرك وعدو لله، وهكذا. فكل معبود سوى الله نحن براء منه. ولا تكن مؤمن حتى تبرأ براءة حقيقة ظاهرا وباطن، تبرأ من كل معبود سوى الله، وتبغض أعداء الله من أجل الله، وتحب أنبياء الله وملائكته وعباده الصالحين من أجل الله. لكن المحبة التي ما يكون لله فيها شريك هي كما قلنا المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، هذه ما لله فيها شريك، خالصة له، ما يكون في قلبك أعظم من الله ولا أحب من الله. فهذا من أنواع العبادة، المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة من أنواع المحبة. نسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.